بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختم كتابه رحمه الله تعالى بهذين البابين العظيمين، وهذا الباب جاء به كأنه قاعدة في حماية التوحيد. والمؤلف رحمه الله حين يقول: باب ما جاء في حماية المصطفى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لحمى التوحيد، والحمى هي الحدود التي تحيط به، وكأنه يقال: من حمى الحمى لم يستطع الوصول إليه. فإن الإنسان إذا حمى بيته من أسواره لم يوصل إليه من داخله، لكن إذا كانت أسواره ضعيفة أو من خشب فإنه سرعان ما يوصل إلى قلب البيت ويؤخذ ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم فيما مضى في كتابه من بدايته في إثبات التوحيد وفي الأمور التي تناقض التوحيد وفي التحذير من البدع والشرك والوسائل إلى غيرها، أراد أن يبين هنا أن كل ما ينافي حمى التوحيد فإنه يجب علينا أن نحذره، وكل ما يوجب أن يحمى به حمى التوحيد فلا بد أن نتعلمه حتى لا نقع في الشرك ووسائله. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن الواجب علينا سد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك من كل وجه، سواء كانت هذه الطرق عن طريق اللفظ والكلام مثل الألفاظ التي عندنا: أنت سيدنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، ثم قالوا: أنت أفضلنا وأعظمنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. كل هذا يريد أن يعطي له حمى، أو كان ذلك بما نسميه بالأفعال. ولهذا نهينا عن الكتابة على القبور وعن تجسيسها وعن رفعها، كل ذلك حماية للتوحيد لئلا يوصل إلى قضية الشرك. هذا أورد لنا حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن أسلم يوم الفتح رضي الله عنه وأرضاه، يقول: انطلقت في وفد بني عامر. لعل هذا الانطلاق كان فيما يسمى في عام الوفود، فإن العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفدت إليه وفود العرب من كل مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإسلام استقر وانتشر وظهر صيته، فجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يتفقه ومنهم من يبايع ومنهم من يتعلم، وهذا يدل على أن هذا العام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق كثير، وكان منهم وفد بني عامر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مباشرة: أنت سيدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: السيد الله. وهنا أيها الإخوة يفهم من لفظة السيد أن السيد إذا جاءت على وجه العموم التي تدخل فيها الألف واللام الدالة على الاستغراق، فإن السيادة المطلقة إنما تكون لله عز وجل، ولا يجوز أن تطلق إلا عليه. لكن إذا جاءت السيادة مضافة، سيد بني فلان، سيد العلماء، سيد طلاب العلم، سيد الكرماء، سيد كذا، قالوا فلا شيء فيه، كما جاء سيد بني فلان، وكما قال قوموا إلى سيدكم، وكما قال عمر أبو بكر عمر بن الخطاب: هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا لما رأى بلال رضي الله عنه وأرضاه. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وهو سيد البشر أجمع. وكذلك قالوا ثانيا لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، وأصبح الآن السيد من أسماء الله عز وجل، ومن معناه يدخل في معنى الصمد. فإن ابن عباس فسر ذلك به حيث قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الكامل في علمه وحلمه وسؤدده. فالكمال إنما يكون لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قولوا ببعضكم بعض قولكم ولا قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تأتوا به كله في الإطلاق على وجه العموم. وبناء على ذلك فما كان للاستغراق فليس إلا لله عز وجل، وما كان فيه كمال السؤدد فإنه يضاف إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. مقصود بالسيد أي السؤدد التام، والخلق لا شك بأنهم عبيد لله عز وجل، فليس لهم حق في قضية السؤدد المضاف إلى الله عز وجل. طيب، والخلق إنما هم عبيد له سبحانه وتعالى، ولا يستحقون السيادة المطلقة. ولهذا لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. في قبل أن ندخل على أفضل قضية تبارك، أظن ذكرناها سابقا، إن لفظ تبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل. وتبارك فيها نوع من التفاعل، فالبركة إنما هي من الله، والله هو المبارك، وهو الذي يطلق عليه تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أما الخلق فلا نطلق عليهم لفظة تبارك أبدا، فإن كثرة البركات والخير إنما هي منه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يقال تبارك فلان، وإنما يجوز أن نقول البركة. وذلك لأنه قد جاءنا في حديث قول أسيد بن الحضير: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وإذا كان البركة أضيفت إلى الإنسان وكان أهلا لها لا مانع. ولهذا قد يأتينا عالم في مجلس ويحدث أن تثار مسائل ويسأل وغيره، ثم نقول ما شاء الله هذا المجلس مبارك، أو هذا المجلس فيه بركة، ولما زرتنا وجدت البركة، يعني وجدت بركة العلم وبركة ما أقيم من الخير. لكن ما نقول إنك تباركت علينا بهذا المجلس، فإن هذا إنما يضاف إلى الله عز وجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم وأفضلنا فضلا، هذا لا شك الفضل دائما يطلق ويقصد به ما يتعلق بالخيرية وما يتميز به على غيره، ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمع، وكانت خيريته في كل شيء، خير الخلق في علمه وفي ذاته وفي دعوته وفي نبوته وفي رسالته، في كل شيء هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بصفات النقص إلا ما كان من مقتضى البشرية، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيته فذكروني، ومقتضى البشرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتبول ويتغوط وينام ويستيقظ، فهو بشر صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت بعدها وأعظمنا طولا، الطول يقصد به الشرف والغنى، ويقصد به كذلك أنه هو العظمة، ولهذا جاء في قوله تعالى ذو الطول لا إله إلا هو، فالله فربنا سبحانه وتعالى عظيم، ولهذا كان الطول يقصد به الفضل والعظى والعطاء والقدرة والغنى، وهو وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له هذه قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني كأنه يقول لا حاجة للمبالغة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له من المنازل العليا أن نرفعه في نفوسنا صلوات ربي وسلامه عليه أفضل من الخلق كلهم، حتى أننا نقدمه على آبائنا وأمهاتنا، بل حتى إننا نقدمه على من؟ على أنفسنا، فإن عمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيده إنك لأعظم من كل شيء إلا من نفسي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا عمر، بل حتى من نفسي، مما يدل على أنه أعظم من كل شيء صلى الله عليه وسلم حتى من نفوسنا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، يعني لا تتكلفوا في الألفاظ وتغلوا فيها، وهذا يدلنا على حمى التوحيد، وأن من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك. فالبصير في بردته يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، دل على أنه غلا وزاد على ما جاء به الأنبياء وعلى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المنزلة والفضل، وأن التكلف في الألفاظ يؤدي إلى الغلو. وهنا قال أو بعض قولكم، أي دعوا بعض قولكم المعتاد وتركوه تجنبا من الوقوع، أن يستجرهم الشيطان للوقوع فيما حرم الله بذلك. ولهذا قال النبي ولا يستجرنكم، أي لا يستميلنكم ولا يجذبنكم، ومقصودا به أنه لا ينطلق بكم الشيطان فيكون هو الدليل لكم للوقوع في الحرام. نعتبر ما يسمى من هذه الألفاظ هي من خطوات الشيطان، والله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان قد يأتيك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وإعطائه منزلته، فربما بالغ الإنسان فوقع في الشرك بما يسمى شرك الألفاظ، هذه نسميها تحذير من الوقوع في الألفاظ التي فيها مغالاة، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بها. هذا يدل على أن الشرك أو نسمي هذه الوسائل هي بريد الشرك، وأن الشيطان له دور كبير في إغواء بني آدم، قد يكون إغواءه بالألفاظ، قد يكون إغواءه بالأفعال، قد يكون إغواءه بالبدع، قد يكون إغواءه بالشرك، قد يكون إغواءه بالكلمات التي فيها نوع من المبالغة، وهذا أمر لا يجوز إطلاقا، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله جاء الإسلام أحثوا في وجوه المداحين التراب، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من الناس يمدح صحابيا رضي الله عنه ماذا قال النبي؟ قتلتم أو قطعتم ظهر صاحبكم، يعني بمعنى ليس لكم أن تغلوا فيه غلوا يؤدي إلى رفعه فوق منزلته، بل يعطى ما يكون من الألفاظ المناسبة مما يسمى من باب الإخبار عنه. فلو كان شخصية لا نعرفها ودخل وسألتني من هذا، قلت هذا من هيئة كبار العلماء وهذا من حفاظ الحديث وهذا كذا، لكن لا أستطيع أن أقول هذا من خير الخلق أجمع، وإن كان الوصف قد يكون علماء الكبار هم من خير الخلق، لكن يقال لا تمدح أكثر، لكن إذا كان من باب الإخبار فلا مانع منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه السيادة، ومع ذلك حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضية ولا فخر، ويعطي أن الإنسان الواجب عليه أن يحذر من هذه. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في هذا، بس نأخذ يعني في الحديث الأول يعني فيه فوائد لا شك عظيمة جدا، يعني الواجب على المسلم أن يرحل في طلب العلم، والوفود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم، ويجب على الإنسان أن يعلم أن العلم إذا لم يكن قريبا منه فلا بد من الرحلة له ليرفع عنه الجهل. الفائدة الثانية أن الواجب علينا إذا لقينا العلماء أن ننزلهم منازلهم. بعض من الناس تجد يتصل على العالم مثلا المفتي أو أحد ويزهم هيه أنت عبد العزيز أنا عندي فتوى، حياك الله يا عبد العزيز شلونك عندي فتوى، ما هذا سوء أدب. ولهذا هم تأدبوا لكنهم غلوا، فهم جاءوا يقدمون بمقدمات لأجل أن يعطوه منزلته صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنت سيدنا، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سيدا على الخلق كلهم، لكن النبي أراد أن لا يغلو. ثم قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قارنهم بالأرض. في كذلك من الفوائد أن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، وكان من تواضعه أن الجارية تأخذ بيده ويقضي حاجتها، والأعرابي يأخذ حاجته منه، ولم يكن عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم بوابا ولا حجابا ولا غيره أبدا، يستطيع كل أحد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصولا بالجلوس معه، ووصولا كذلك بسؤاله واستفتائه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نستفيده هنا من هذا الحديث أنه لا يجوز لنا الغلو أبدا، ويقصد بقضية الغلو إيش؟ الغلو في المدح، والغلو كذلك في الأفعال. يعني بعض الناس تجد في المدح بالألفاظ حين يقال أنت ولي وأنت خير الخلق وغيره، وفي الأفعال مثل ما نجد عند البعض المتصوفة، فتجد أنه يسمح لأتباعه بالغلو فيه، فتجد يجعل يده مقدمة وكل الناس يقبلونه، وحين يقال للشخص يا أخي ابتعد أنت الآن أشغلت الشيخ، قال لا دعوه يتبرك، هذا غلو. أي تبرك؟ أو في تقبيل قدمه وركبته، من أين جاء بها؟ وأن هذا من الغلو الذي لا يجوز إطلاقا أن يفعل مع سائر الخلق، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لمن قبل يد النبي وقدمه، لأن فيه بركة صلى الله عليه وسلم، أما سائر الخلق فلم يقاس على النبي، وإنما هم إيش؟ كسائر الناس، ولم يفعله الصحابة بعضهم مع بعض، وإنما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك يخبرنا أن السؤدد إنما يضاف حقيقة بكماله إلى الله عز وجل، وهنا من اللطائف في بعض الخطابات قد يكتب إنسان السيد فلان بالتعريف، فنقول ينبغي أن لا يؤتى بالتعريف فيه، وإنما يؤتى بسيد آل فلان، سيد القبيلة، سيد العمل، سيد كذا، ما في مشكلة باعتبار الإضافة. واضح؟ لأن توهم قضية الاستغراب، وأنه ينبغي ترك المدح بلفظة السيد في بعض الأحيان لا يستحق. في بعض الأحيان يقول سيد فلان وهو ما يستحق أن يسمى سيد، قد يكون على المعاصي والفجور وغيرها، فلماذا يعطى هذا اللفظ؟ لكن من جاء اللفظ منطبقا عليه فلا مانع أن يقال يسمى سيدا. واضح؟ ولهذا تجد الآن بعض الناس يجعلونها وصفا لذات النسب، فيقال السادة، وهم إيش؟ من نسب إلى الحسن والحسين يسمى سيد، إن ابني هذا سيد، وهما سيدا شباب أهل الجنة. لكن قد يكون الشخص على الفسق والفجور والمعاصي فلا يطلق عليه أنه سيد، فإن النسب يرجع إليه. قد يقاله نسبه من آل البيت ما في مشكلة، لكن لفظة السيد إن كان أهلا لها فلا مانع أن يطلق عليه، كأن يكون تقيا صالحا عابدا مستقيما عالما فلا مانع أن يطلق عليه. كذلك يعطينا أنه يجب علينا حماية التوحيد عن كل ما يخل به، والإخلال قد يكون في اللفظ وقد يكون بالفعل، وهو اللي جاء في ترجمة الباب واضح في ذلك. وينبغي لنا عدم التكلف في الألفاظ، وأنه ينبغي الاقتصاد في الألفاظ وفي المقالات أيا كانت. هنا يعني نأخذ الحديث الآخر ونجمع بين النصوص الواردة والنصوص غيرها. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. إطلاق هذه الألفاظ يا خيرنا، نعم، ولا شك بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، خير الناس نسبا، وخير الناس منزلة، وخير الناس فضلا صلى الله عليه وسلم، وخير الناس دنيا، وخير الناس آخرة، وصف منطبق عليه 100%. لكن في قوله وابن خيرنا، والد النبي صلى الله عليه وسلم كافر وليس بمسلم، فكيف يوصف والده بأنه خير؟ يحمل على أن هذه الخيرية إنما هي باعتبار النسب فقط، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنساب كلها، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يقدم إيش؟ نسبه على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي الحقيقة في المقام والحال والمآب ليس والده خير الناس، إنما باعتبار النسب لا شك فيه. ولهذا قال ورفقة سيدنا، صح محمد ابن سيدنا باعتبار أن قبيلته سيدة قبائل العرب كلها، وقريش أشرف الناس نسبا على الإطلاق، فكانت هذه السيادة مربوطة بها. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كلية، حيث قال ولا قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وجاء التواضع من النبي باللفظ مباشرة، أنا محمد عبد الله ورسوله. سبحان الله، جاء النبي باسمه، وهو أنه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم علم على النبي صلى الله عليه وسلم يتميز به. ولهذا في كل صلاة نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، وفي كل أذان كذلك يأتينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، جاء العلم. وفي الحقيقة عندنا أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو علم ولكنه يشتق له منه صفات، فهو محمود في الدنيا وفي الآخرة وفي السماء كذلك. ولهذا الله يستحق الحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم يستحق أن يكون له من المنزلة والفضل ما لم يكن لغيره. ثم جاء الوصف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. وسبحان الله، الصفات التي ذكرت نعتبرها هي أعظم صفات تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، وهي أبلغ أوصافه. ولهذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد الله ورسوله. قال العلماء ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية يدل على أنه لا يجوز أن نصرف له شيئا من أنواع العبادة أبدا. فمن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يذبح للنبي وينذر له، نقول إنك أشركت به فأخرجته عن مدلول وصف العبودية، ولا يجوز لنا أن نخرجه عن هذا الوصف أبدا. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا، حتى قال بعض أهل العلم إن الوصف بالعبودية لله عز وجل من أشرف الأوصاف لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الوصف بالعبودية الإسراء، سبحان الذي أسرى، وفي الدعوة إلى الله، والآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومع ذلك وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وصف العبودية. وجاء الوصف بالعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم في إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية، لم يقل محمدا صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الوصف أسميه وصف تشريف وتعظيم. بل قيل إن أعظم ما يوصف به الإنسان وأشرفه وأعلاه أن يقال إنه عبد، وهو عبد لله عز وجل. ثم جاء الوصف بعده بالرسالة، فالأول كأنه قيد، محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الأطلاق ولكنه عبد، إذا لا تطلب منه شفاء ولا تطلب منه نجاة ولا غير، حتى الشفاعة لا تطلب منه صلى الله عليه وسلم لذاته، فإن الله إن لم يأذن ما استطاع يشفع صلى الله عليه وسلم. وهو القائل لفاطمة: يا فاطمة بنت رسول الله، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس كلهم، ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، مما يدل على أنه عبد، والله هو المتصرف في رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الرسول متصرف بذاته. ولهذا جاءت واضحة: ألم يجدك يتيما، ألم يجدك، ثم تأتي عائلا وكذلك ضالا، كلها لتعطي أن الأمر لله عز وجل. ويأتي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ليعطي أن الأمر لله عز وجل. أما الوصف بالرسالة فإنه يعطينا أن محمد إنما هو مبلغ عن الله، ولم يأتي بشيء من عنده صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد مرسل من عند الله عز وجل. ما الذي أرسل به؟ أرسل بالتوحيد، وأرسل بالشرائع، وأرسل بالدعوة، وأرسل بإخراج الناس من الظلمات إلى النور إلى غيره. هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن تمام العبودية وكذلك الرسالة اصطفاءات ربانية، يعني ما يمكن الإنسان أن يأخذها من عنده أصلا. فكمال العبودية بالهداية، والهداية بيد الله عز وجل، والرسالة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا اصطفاء رباني، وليس الإنسان هو الذي يستطيع أن يكون نبيا أو رسولا. وفي هذا الوصف إبطال لمذهب الفلاسفة الذين يقولون يمكن أن يكون الإنسان نبيا أو يكون رسولا إذا عمل بعضا من الشروط عندهم، وقولهم هذا قول كفر وباطل. ومن اللطائف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم انحرفت في ذاته طوائف، وفي ما يتعلق بالرسول طوائف غلت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدته. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أليس نجد أقوام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقول مدد مدد يا رسول الله، وأقوام يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لشفاء مرضاهم ولجلب كذلك ما نسميه لهم الذرية وغيره من أمور الدنيا، هذا هؤلاء غلوا في النبي. وما أصحاب الموالد وما يحيونه إلا من هذا القسم، لأنهم غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من غلا حتى وصل إلى البدعة، ومنهم من غلا حتى وصل إلى الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة ثانية على العكس قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كذبته ولم تأخذ شريعته ولم تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تر له من المنزلة، كما قالت قريش ساحر كاهن كذاب شاعر، وهذا يدل على ضلالهم. وسبحان الله جاءت هذه الكلمة عبده ورسوله في أحاديث وفي آيات متعددة، ولهذا كلا الطائفتين التي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم أو التي جفت لم تؤمن أو لم تجمع بين العبودية والرسالة، أما أهل الإيمان فإنهم جمعوا بينهما وأثبتوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني نجد أن الله أنزل رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة عليا فأعطاه المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، وفضله على سائر الأنبياء والرسل بما نسميه حلت لي الغنائم، جعلت الأرض مسجدا لي وطهورا، وجاءت فضائل على الرسل، فكيف بأسائر الخلق نكون من باب إيش أولى أنه أفضل منهم صلى الله عليه وسلم. ويدلنا هذا الحديث على أن الواجب علينا أن ننهى أن يمدح النبي بغير ما وصف به إطلاقا. لذلك إذا غلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال يجب عليك الحذر صيانة للتوحيد وحماية له، لأن الغلو يفضي إلى قضية الشرك أيا كان ذلك الشرك، سواء كان الحلف بالنبي شرك أصغر أو دعاء الرسول لذاته فيكون شركا أكبر. ويعطينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ورسول وليس له من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله، ويعطينا وجوب الحذر من الشيطان، فإنه يأتينا بمسائل نظن حسنها ولكننا قد نقع في غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وجاءنا حديث السيد الله، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نعم والثاني يعني بمعنى أنه لله. نعم هذا منه. بعد ربما نأتي بالجمع فنقول النهي على سبيل الكراهة وما ورد من الإباحة يدل على الجواز، فإذا كان فيه نوع غلو ينكر. قيل كذلك أن النهي لأجل أنه يخشى من الوقوع في مفسدة الغلو، أما إذا كان الإنسان ليس عنده غلو فإن إيش لا ننهى عنه لأنه يعرف مدلوله. وقيل أن النهي كان بالخطاب أنت سيدنا أو سيدي بخلاف الغائب، فإنه قال قوموا إلى سيدكم، ولكن لفظة السيد إذا جاءت مطلقة فإنها تضاف إلى الله عز وجل دون غيره. سبحانه وتعالى. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. تحذير الناس من الغلو، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: غلوا بقولكم أو بعض قولكم، هذا لفظ عام مطلق سواء في هذه اللفظة أو في غيرها من الألفاظ، ليست في اللفظة التي وردت بل يشمل كل لفظة نسميها فيها نوع من الغلو، ومثلها التي قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فدل على أن الغلو طريقه يكون عن طريق الشيطان. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ من باب إيش؟ الرد. ماذا يجب علي أن يقول؟ أن يقول نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا جاءت ماذا أقول؟ أقول السيد الله، يعني ليس لك حق أن تغلو فيه، وإنما تأتي بهذا اللفظ على ضوء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يأتي في الأول السيد الله، طيب والثاني؟ هل أقول أنا محمد عبد الله ورسوله؟ هذا لفظ ليس لي، وإنما أقول أنا بشر وليس لك حق وأنا ذنوب، مثل ما قال القحطاني رحمه الله: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. بعض الناس يأتي بعض الناس يقول ما شاء الله أنت عالم وأنت كذا وأنت كذا، فقل يا أخي أسأل الله أن لا يكشف لي ستره، أنتم لا تعلمون عن ذنوبي وعن معاصي وعن تقصيري. فلا بد أن أرد، ما أقول هل من مزيد. سبحان الله، طبيعة الإنسان يحب المدح. ولما جاء ظنه الأقرع بن حارث قال: إن مدحي زين وذمي شيء، قال: ذاك إلى الله ليس لك أنت. واضح؟ يعني هذا لله عز وجل، أما سائر الخلق فليس له أن يقول هذا الكلام. وإن كان الناس تستشرف لقضية المدح، فنحن نفرح إذا دخل الإنسان مجلس قال: نعرفكم بالشيخ والعالم وطالب العلم وصاحب الفضل وله جهود، مثل ما تجد بعض الناس يقول لك: يا أخي أعطنا بطاقة الشخصية في بداية المحاضرة، فيفرح الإنسان يعطيهم ترجمة: لي جهود في الدعوة منذ 20 سنة وأسلم على يدي كذا وجبت المناطق كلها، ثم كل ما ذكر من صفة كأنه يقول هل من مزيد. نقول لهم: قولوا قتلتم ظهر صاحبكم، ليس لك حق أن تقول هذا الكلام. واضح؟ فينبغي أنه أن لا يذكر الإنسان مناقب نفسه بذاته، وأن لا يرتضي أن يمدح، ولهذا كان مشايخنا ينكرون على من مدحهم أمام الملأ، وإن كان قد يذكرون عليهم في قصائد وفي أشعار وفي يعني ما يمدحون به في الخارج وهم ليس بحضور، ما في مشكلة، لكن إشكال في قضية هذه. نعم. ثالثا: قوله لا يستجرنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا يستجرنكم الشيطان، من أين جاءت الآن؟ قالوا حق، هو سيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم أن يغلوا فيزيدوا، ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليش قال: من اتفى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ هذه الألفاظ قد يزيد الإنسان فيها فيقع فيما حرم الله تعالى عليه، ولهذا منعنا من الألفاظ التي تكون فيها، لكن إذا كان من باب الإخبار ولم يكن حاضرا لا في مانع. لو سئلت من هو هذا العالم وأنا غاب، قلت والله هذا العالم له جهود كذا وجهود كذا وجهود كذا وله كذا، ما في مشكلة، لكن في الوجه نقول لا، ليس لك أن تقوله، لأنه قد يؤدي إلى إعجاب الإنسان بنفسه والغلو فيها، أو يؤدي إلى الناس سمعوا هذا المدح في وجهه فزادوا أكثر مما سمعوا. نعم. الرابعة: قوله ما أحب ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه منزلته أنه عبد الله ورسوله، وذكر أنها التي أنزلني الله عز وجل، أي أن الله هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم، وليس الخلق هم الذين ينزلون الناس على منازل، ولهذا سبحان الله: من يهن الله فما له من مكرم، وسل ربك ألا يهينك، بل سل الله أن يكرمك، ولهذا سبحان الله كثير من الخلق يحب أن يذكره الخلق، ولكن ينسى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبد منزلة وذكرا وقبولا سبحان الله نشر له سيتا في الخلق فقبل الناس منه ورفع الله له من المنازل ما لم يكن لغيره. فانظر إلى ما يرفعك الخالق لا ما يرفعك الخلق، فإن الخلق لا يغنى عنك من الله شيئا، ولكن إذا أحب الله عبد رزقه الحب في الناس ورزقه الله القبول في الناس وجعل له من التأثير في أوساط الناس ما لم يكن لغيره، هذا نعتبره من فضل الله أن يوجد للإنسان هذه المنزلة. ولهذا قال التي أنزلني الله عز وجل، فإذا رفعنا النبي يعني نقول رفعناه فوق ذلك، فإنه نقول لا، وإنما يجب أن يكون الإنسان له ما جاءت به النصوص الشرعية. أجيب على بعض الأسئلة، يمكن يكون الدرس القادم بس تشدون معنا شيء طويل، لكن يمكن يكون آخر درس يعني نودع به كتاب التوحيد، أو قسمناه قسمين حتى يصير ينتهي هذا الكتاب إن شاء الله بالكلية. يقول ما حكم قول مولانا يا مولانا، أو يقول مولانا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مولانا ولا مولانا. وقضية المولى إن أخذ بها المعنى اللغوي بمعنى أن له الولاية والأمر والنهي الأشكال، لكن أخذ بمعناها الغلو فيه وأن له التدبير والتصريف فنقول ليس له هذا إطلاقا. يقول هنا هل يجوز قول توها ما تحل البركة في البيت عند حضور ضيف في البيت؟ يعني لا تقول هذا الكلام، ليس هو الذي جاء بالبركة إليك، وإنما الله الذي جعل هذا سببا لإيجاد البركة. يعني بعض الأحيان ما عندك ارتباط إطلاقا ولا في ذهنك شيء، فلقيت عالم أو طالب علم في الطريق وقلت يا أخي تفضل عليك، ورأيت بعض الشباب دخلتهم وجلسوا مناقشات وبحث مسائل علمية وغيره، تقول الحمد لله الآن جزاك الله خير الآن جاءت البركة بقضية المسائل العلمية واستفدنا منها، وأن هذه يعني شيء من بركة العلم اللي ما في مشكلة. قول توها ما تحل البركة في السيارة ركب صديقي، لا تدري تحل بركة ولا ما تحل بركة، لا تجزم بهذا الأمر شيء إطلاقا، لأن هذا نقول ليس له إطلاقا فيه. يقول في وهذه الألفاظ متعارف عليها في بروتوكولات تعظيم الله، يعني قضية السيد فالأصل أنه لا يجوز أن تطلق على الكافر، تطلق على أهل الإيمان إذا كانوا ذلك. يقول بعض العوائل والدول العربية يسمون أبنائهم السيد فلان، إذا كان السيد باعتبار العلمية فنقول هذا إلى الله عز وجل لأن فيه التعريف، أما إذا قيل سيد فإن هذا يطلق بها ويراد به إيش المعنى اللغوي أن يكون له سيادة يرجون به. إذا أقيمت الصلاة وأنا في تحية المسجد يعني في السجود الأول فهل أكمل ركعة واحدة وأسلم أم لا؟ ما في صلاة عندنا إطلاقا ركعة واحدة في الإسلام أبدا، صلوا كما رأيتموني أصلي، أخف صلاة عندنا الوتر فقط وهو ركعة والبقية لابد من ركعتين. ما الواجب؟ إن خشيت فوت تكبيرة الإحرام فلك أن تقطع الصلاة، أما إذا كان الإمام يتأخر الإقامة يمدها المؤذن ويمكنك أن تأتي بإكمال الصلاة فلا شيء، المهم ليس لك أن تترك تكبيرة الإحرام. ما حكم من ينكر على من يريد الصلاة على فرش قديم لعدم ضمان طهارته؟ فهل فرش غرف الاستراحات وليس لها رائحة ولا عين نجد؟ الأصل الطهارة، لا يأتي الشيطان يوسوس علينا. أنا أسألكم أنت إذا دخلت الاستراحة تزغلون عن الفرشة؟ أطفالكم يأتون حتى لو ظل الأطفال، طبيعتنا أننا إيش نغسلها لأننا نجزم الناس يصلون عليها، فلا يمكن أن يأتينا شكوك والله هذه البقعة يمكنها بول يمكنها كذا يمكنها، هذا كلام من وساوس الشيطان. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه إذا دخل عليهم يصلي عندهم، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في شيء من هذا، بل نأخذ الأصل فيها الطهارة سواء كانت الفرش مسودة من طول المدة أو كان فيها بقع لا ندري، لكن لو وجدنا رائحة نجاسة أو أثر النجاسة واضحا أو أخبرنا شخص من هذا الموضوع ترى فيه بول ننتقل للموضوع الآخر لا شيء فيه. يقول ما حكم الدمى التي على أشكال حيوانات أو بشر؟ يقول يسمح للأطفال ما لا يسمح للكبار، إذا كانت مصنوعة من القطن والعهن فلا شيء فيها، أما إذا كانت كهيئة خلق الإنسان 100% مثل ما تجدون بعض الدمى، فشيخنا ابن باز يرى أنها لا تجوز بل هي محرمة رحمه الله. يقول: أنا أعمل في دائرة حكمي ولدينا نصران دائما يسلم عليهما، دوري كمسلم الحمد لله ادعوه إلى الإسلام ورد عليه السلام، ثم حاول أن تعطيه من الكتب والأشرطة حتى يكون سببا لهدايته. قال صاحب البيت: تبارك علينا بجمع الجيران، يعني تباركت لا، وإنما يعني حدثت البركة بوجودك واجتماعك. ما في مسألة فقيلة: تزوج شخص بنية الزواج الدائم ثم بطرأ عليه نية التحليل بعد أن عقد عليها وجامع عليها، فما حكم نكاحها؟ هل يبطل؟ ما هو واضح السؤال. السؤال يعني كمثال بسيط الآن، أنا تزوجت امرأة طلقت من زوجها وأنا ما أعرف شو اللي عندها، يعني المرأة أعرف أنها جميلة ودينها وما شاء الله عندها راتب وأخذ، بعد ما جلست معي 6 أشهر سنة تبين لي أن عندها ولد وأنها يعني قد ترغب الزواج رجوع لزوجها، أو أن زوجها رغب أنني أطلقها وأنا متعلق بها أو غيره، فأنا حر إن شئت أطلق وإن شئت لا. لكني بعض من الناس، وهذا موجود، بعض من الناس زميله، وهذا ذكرت لي قصة وسئلت عنها، زميله طلق زوجته بالثلاثة، ثم جاء صديق قال: يا أخي جزاك الله خير، خذ 10,000 وزوجتي بعطيك إياها ليلة وطلقها من بكرة عشان ترجع. هذا يقول: أنا مبسوط، زوجة وحريم حرمة الحمد لله، وين القفيل؟ ويمكن والله ما يطلقها، خليها شهر شهرين 3 أشهر معي 10,000 وأبدأ يمكن أساومهم وعندي امرأة أفترشها، هل يجوز لهذا؟ نقول: لا. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. يقول: ما حكم الذي يدعونك اللهم أني يسألك بجاه النبي وكذا، والذين يصلون على النبي يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله؟ بالنسبة للأولى فالسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأن هذا من التوسل البدعي الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولم يرد كذلك أن الصحابة دعوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن التوسل جزء من الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، يعني لابد من نص، ما تأتي بألفاظ من عندكم. وهنا إذا لا يجوز. ثم أمر ثاني: النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة، ما في مشكلة، لكن ما الرابطة بيني وبين الرسول؟ مثل ما يقول الإنسان: اللهم إن منزلة الرسول عندك عظيمة، اللهم ارزقني بأولاد، ايش دخل منزلة الرسول فيك؟ واضح؟ مثل الآن لو جاءك مثال بسيط، واحد راح لي كعبة ثم قال: يا ربي هذه الكعبة ارزقني ذرية، ما في رابط. لكن الرابط أن أقول: اللهم إني جئت إلى بيتك وطفت به عمل صالح الآن، فأسألك أن ترزقني ذرية، هذا توسل بالعمل الصالح. أما بالجاه والمنزلة فلم يثبت في ذلك. قول اللهم صل على سيدنا محمد إن كان خارج الصلاة فلا مانع. أنا أقول بعدما أذكر اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ونبينا محمد ما في مشكلة، لكن داخل الصلاة فإن وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الصلاة كلها التي نقلت عن رسول الله لم يرد فيها لفظة السيد، إنما اللهم صلِّ على محمد وآل محمد فقط، فلم يرد فيها لفظة السيد، فنقال إدخالها في الصلاة لا بد بالنص، وخارج الصلاة لا مانع. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.